أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلون أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه،